ثوى طود هنا وانثل ركن وحلت محنة وخبى ضياء وأضحى ملجأ الملهوف قفرا ولا قطب تدور به الرحاء ونقص الأرض بالعلماء حق ومن أطرافها يأتي البلاء إذا بكت العيون لكل خطب على العلماء فليكن البكاء وإن طفقت لسان الشعر ترثي فللعلماء فليكن الرثاء والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.